حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صباح الحقد جاب غل وصفار، ما جاش في الجد نجيبه في هزار، وشدت شد تلال كل طار، ما شفتش حد ليه في ساعة الحوار. زمان بيغير خلى الطيب اصفر، يا دي انت صغير وبتكبر بتصغر، تشيب قصير تطلع مش بتظهر، تشيل وتغير لما تشوفني بكبر. دفعتش حسابك تايف سباك وبتخسر صحابك، شيطانك ساك زرق يا ابن نابا، يا صاحبي فراق احسن من عتابة. وسد الصوت وشغل رش عيبة، ومش مظبوط عليك حركات غريبة، بيت الفوت وكنت تسوق كتيبة، يا صاحبي الموت اهون من الخيبة. صاحبي مش جاي في السليم، صاحبي بعني عشان حريم، وانا كنت فاكره ابراهيم، راح لحيه برازيه واداني لعب بالسلازيه، في الشمالك مات الوزيه والملك هيموت وراه. ده كان يا مكان حدوتي وحواري، فاتح دكان وعامل عرض ساري، ببيع سلكان وقال من حد شاري، طلع لي جيران وجابوا ليا الاتاري. يا باشا بريء ليه نازله لحمله، لا ضمن فريق ولا شوف السكة ضلمة. الحياة منقولة مني ألف عركة وضرب قضية، لمبة تولع شعرة تسحى، ألف حملة صباح كورونيا، كله على التيك توك قاعد، بص الست واقف مشاهد، سمراته طالعة ترقص والشباب رفع المساعد. يا عم كريستال ماس الليلة بامبي، شباب فرافير بتتحول لزومبي، عيال بتطير وانا مثلوا لأعلى لمبي، ماسك جرار وبيقطع في جسمه، وشارع ليل ونهار سايح في دمه، قاطع أشرار بيتربط لخصمه، عايز يحضر وحبسه تعلي اسمه. طب بليز يلا دوم تيتان، يلا جولة ويلا مان، جاي في شارع أنا مصاري، أنا مش جاي فريق، أنت ميديا جي شاب كاري، وأنا مافيا جي وأنت عاري، لما شفتني قمت عروسة البحر يا وحش المجرة، في عينك سحر طلع قلبي برة، تعالي عالشط روسي ليا مهرة، بحبك يا بنت قلتها الف مرة. في مليون واحدة بس انا عايزك انتي، ما تدي يا جحدة قربي عشرة سنتي، تعبت مناهدة لفت لك مدينتي، مسيرك فاردة تروسي على سكنتي. اللي جوه العين شيله، دخلوي على المزيكا، يعملوا دوشه وبوليكا، الزعيم زين ابراهيم، المسا طاير امريكا، الاعلام ابراهيم خزعل، المتصيد يا بابا كار، ده اللي لو مره هيزعل يبقى فيها ضرب نار. ادم خزعل ده الامير، ايوه من صغره كبير، شبل من ظهر يا سال، ملك خزعل يعني الفارس المولى من عينكو حارس ملك خزعل ده الشقاوة اللي يابا عامل كوارس مسجاي على كل الدنيا من الدخلة والدخلة ويا سيد النوبي ومسو ميسارة في جود دخلة وشبح الأغنية